بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا قبل الحج في ما يجزئ وما لا يجزئ من الأضاحي من حيث العيوب، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ورفع درجته وغفر له قوله والجداء. فاقرأ يا محمود من قوله والجداء. طيب بس أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم رسول الله. قوله والجداء، ما زال المؤلف في سياق الصفات التي إذا وجدت في بهيمة الأنعام تمنع من الإجزاء، فمنها الجداء. والجداء هي من نشف وجف ذرعها، فهذه لا تجزئ. والدليل أن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، مروي عن ابن عباس، كما أن نشوف الزرع وجفافه دليل على أن صحة هذه البهيمة مختلة ومعتلة، مما يؤثر على طيب اللحم. والقول الثاني أن الجداء تجزئ ولا حرج فيها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أربع ليس منها الجداء. والأصل أن كل بهيمة تجزئ، ما لم يدل الدليل على أنها لا تجزئ. من حيث النظر القول الثاني أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التي الصفات التي لا تجزئ معها بهيمة الأنعام وحددها في حديث البراء، وليس منها نشوف الضرع. يشكل على هذا أمران. الأمر الأول أنه في الغالب إذا نشف ضرع البهيمة لا ينشف بهذه الطريقة إلا بسبب مرض، غالبا من حيث الواقع. فحينئذ نعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والمريضة البين مرضها. هذا الشيء. الشيء الثاني أني أريد قائل بالجواز، بحثت في بحث يعني غير مطول ولم أجد قائلا بالجواز، فلذلك من نشط منكم يبحث هذه المسألة ليجد لنا من العلماء قال بجواز التضحية بالجداء، فهذا جيد ومفيد. من خلال المطالعة البسيطة يعني لم أجد. ثم قال رحمه الله تعالى والمريضة. المريضة لا تجزئ بالنص والإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمريضة البين مرضها. والمقصود بالمريضة البين مرضها يعني التي ظهرت عليها آثار المرض، ظهرت عليها آثار المرض فأثرت على طيبها ولحمها. وفهم من قوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها أن التي مرضت مرضا غير بين لا يظهر على صحتها أنه لا حرج فيه، أنه لا حرج فيه. والظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم البين مرضها أن تكون مريضة مرضا بينا وإن لم يرى. فإذا اكتشفنا أنها مريضة مرضا بينا إما بشهادة بيطري أو بشهادة أهل خبرة فإنها تمنع من الإجزاء، ولو كان ظاهرها وشكلها لا يظهر عليه علامات المرض. وأيضا في المقابل قوله صلى الله عليه وسلم مريضة البين مرضها المقصود المريضة التي أضر بها المرض. فإذا كان يظهر على البهيمة تظهر عليها آثار المرض الشكلية لكنها لن تؤثر على الصحة العامة، وإنما هو مرض بسيط لكنه بين يعني ظاهر، فإنه لا يؤثر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والعظباء. العظباء هي ما ذهب منها أكثر من نصف القرن والأذن. فإذا ذهب أكثر من نصف القرن والأذن فإنها لا تجزئ. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية في مشقوقة القرن والأذن. وهذا الحديث روي من حديث علي رضي الله عنه وهو ضعيف لا يثبت. والقول الثاني أنه يجوز التضحية بالعظباء. واستدلوا على هذا بأن البراء رحمك الله رضي الله عنه وارضاه لما حدث بالعيوب التي لا تجزئ الأربع، العور والمرض الأربع التي سبقت، قال الراوي له: فإني أكره ما بها نقص في قرنها وأليتها. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كرهت فدعه ولا تضيق على الناس. والقول الثاني هذا هو الصحيح إن شاء الله أنها تجزئ. وحديث علي ضعيف، وكما قلت لكم الأصل في هذا الباب أنه إذا لم يوجد شيء بين من حيث النصوص يدل على المنع الأصل الإجزاء. ثم انتقل رحمه الله إلى مجموعة من الصفات لا تمنع الإجزاء، وكأنه ذكرها وإن كانت لا تمنع لأمرين: الأمر الأول ما فيها من خلاف، الأمر الثاني أنه قد يظن أن مثل هذه الصفات تمنع الإجزاء لأنها تشابه بعض الصفات التي تمنع الإجزاء في الواقع. وقبل أن نبدأ في هذه الصفات اليوم إن شاء الله أو بالكثير غدا، إذا لم ننتهي اليوم غدا ننتهي من كتاب الحج إن شاء الله تعالى، إما اليوم أو بالكثير غدا. ونحن أمام خيارين: إما أن نستمر الجهاد والبيوع أو نرجع ونبدأ من الطهارة. نحن قلنا بداية الحج أنه درس هذا الكتاب بمناسبة قرب موسم الحج، لكن الآن بعض الناس يقول الاستمرار مفيد لأن طالب العلم يكون متصل بشقي العلم في متن مع أول الطهارة وفي متن من البيوع إلى آخره. ومن الناس من يقول بل أنه نرجع إلى الطهارة ليكون البلوغ والطهارة متقاربان، تدرس فقه المسألة وأحاديثها وتراجع ما أخذته. فنحن الآن نريد تصويت عشان ننتهي وغدا نبدأ إما بالطهارة أو نكمل. فمن يريد أن نبدأ بالطهارة يرفع يده. من يريد الاستمرار يرفع يده. هلا الثاني هو الاستمرار، اذا نبدا من الطهارة والفرق نحو الضعف، فهذا يجعل الانسان يتخذ قرار وهو مطمئن. إذا من غدا نبدأ بالطهارة باعتبار أن هذه رغبة الأكثر. قال رحمه الله تعالى: بل البتراء خلقة، يعني بل تجزئ البتراء خلقة. والمقصود بالبتراء خلقة هي التي ولدت وليس لها ذنب، فهذه تجزئ. مفهوم كلام المؤلف أن التي قطع ذنبها لا تجزئ لأنه نص على البتراء خلقة، وهذا المفهوم لا يوافق المذهب، فالمذهب أنها تجزئ سواء كانت بتراء خلقة أو مقطوعة الذنب. ودليل الحنابلة على الإجزاء أن ذهاب هذا العضو لا يؤثر على اللحم، ثم لا يوجد نص يدل على المنع ممن ذهب منع من التضحية بمن ذهب ذنبها. القول الثاني التفريق بين مقطوعة ذنب خلقة ومن قطعت قصدا، فالأولى تجزئ والثانية لا تجزئ، لأن التي قطع منها الذنب قطع منها جزء مقصود وهو مكمل لشكلها واستحسانها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باستحسان الأضحية، والراجح أنها تجزئ، والراجح أنها تجزئ بلا إشكال، الراجح أنها تجزئ سواء كانت مقطوعة أو ولدت هكذا. الجماء هي التي ولدت وليس لها قرن فهذه تجزئ، وقد حكي اتفاق الأئمة على أنها تجزئ لأنها ليست في معنى المنصوص على عدم إجزائها، ولأن هذا لا يؤثر في لحمها. وروي خلاف عن بعض الحنابلة وهو خلاف ضعيف، والصواب إن شاء الله أنها تجزئ. قال رحمه الله والخصي، الخصي هو الذي ليس له خصيتين سواء كان ذهب، كان ذهب الخصيتين بالسلت أو بالرض أو بأي طريقة. وحكي أيضا الاتفاق على مشروعية التضحية بها، واستدلوا على هذا لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مربوط خصيتيهما صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سواء صح أو لم يصح الأقرب إن شاء الله أنه يجزئ، بل إنه ذكر أن الخصي أطيب لحما من غير، هكذا ذكروا، ولهذا نقول الإجماع دل وهذه الرواية والمعنى على مشروعية وجواز التضحية بهذا. غير المجبوب يعني غير مقطوع الذكر، فإن كان مقطوع الذكر فإنه لا يجزئ. وتدلوا أي الحنابلة على أن مقطوع الذكر لا يجزئ بأن هذا مروي عن بعض الصحابة عن ابن عمر. والقول الثاني أنه يجزئ لأن ذهاب هذا العضو لا يؤثر على اللحم، بل ربما زاده طيبا. ومعلوم لديكم أن الكلام عن الخصاء وقطع الذكر هل هو يجزئ أو لا يجزئ شيء، والكلام عن حكم فعل هذا بالبهيمة شيء آخر. لا نتحدث عن حكم أن يقطع الذكر أو أن يخصى، لكن إذا خصي أو قطع ذكره فهو يجزئ. ثم قال رحمه الله وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، يعني ويجزئ أن يضحي بما قطع من قرنه أو أذنه أقل من النصف. والمؤلف بيّن ما إذا كان القطع أكثر من النصف وإذا كان أقل من النصف، ولم يبين النصف. والنصف عند الحنابلة ملحق بما هو أقل من النصف، أي أنه يجزئ، يعني أنه يجزئ. والدليل على أنه يجزئ ما تقدم معنا مرارا أن هذا لا يؤثر على اللحم وليس في معنى المنصوص على حكمه أنه لا يجزئ من الأربع المذكورات في حديث البراء. بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الصفات التي تجزئ والصفات التي لا تجزئ، انتقل إلى كيفية الذبح. تفضل يا نعم. الشرع الحنيف اعتنى عناية خاصة واضحة جدا بكيفية الذبح، وسيأتي تمام البحث في كتاب الأطعمة، وسيلاحظ الإنسان أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى اعتنى بقضية كيفية الذبح. وذكرت لكم فيما سبق قاعدة أنه إذا لاحظ الإنسان أن الشارع اعتنى عناية خاصة بأمر من الأمور صار الاحتياط فيه والتوقي أوجب، وهذا ينطبق أو ينعكس على مسائل هذا الباب. مثال هذا اللحم المستورد، إذا أردت أنك تبحث اللحم المستورد هل يجوز أو لا يجوز، وهل نكتفي بكونهم أهل الكتاب أو لا نكتفي، هل يذبح على طريقة إسلامية أو لا يذبح، إذا أردت تبحث هذه المسألة فمن طريقة أهل العلم الراسخين أن يستحضروا عناية الشارع بهذا الأمر، وأن هذا بخلاف مسائل أخرى يظهر من الشرع التخفيف فيها، التخفيف فيها، يعني مثلا المبيت ليالي التشريق يظهر من النصوص تخفيف الشارع فيها، كما نص الإمام أحمد أن هذا أمر سهل فيه الشارع. فإذا أردت أن تبحث مسألة تتعلق بهذا الباب تستحضر أن الشارع أصله في هذا الباب التخفيف، بخلاف هنا النصوص فيه يعني عناية الشارع تلفت النظر كيف نذبح وأين نذبح وماذا نقول وكيف نصنع، وهذا يجب أن ينعكس على البحث. أنا لا أقول أن هذا له فاصل في الترجيحات، لكن له ضوء ظل يجب أن يكون له أثر على الباحث أثناء البحث. نرجع إلى البحث، يقول السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة للإنسان إذا أراد أن ينحر الإبل أن يصنع ما ذكره المؤلف، أن يجعلها قائمة وأن ينحر يدها اليسرى. والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه رأى رجلا أناخ راحلته ليذبحها فقال أقمها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر الإبل نحرها هكذا قائمة معقولة اليد اليسرى، قائمة معقولة اليد اليسرى. يقول رحمه الله فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. أخذنا من هذا أو فهمنا من هذا أن النحر هو أن يطعن البهيمة في أصل العنق لا في أعلى العنق، في أصل العنق لا في أعلى العنق، وأن يطعنها طعنا ثم يجر السكين. والدليل على هذا من وجهين، الأول أنه هكذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر، والنحر في لغة العرب هكذا يصنع به. الثاني أن هذا أرفق بالحيوان وأبعد عن تعذيبه، لأن رأس البعير مرتفع، فلو ذبح قرب رأس البعير لعذب البعير، لكنه إذا طعنه في الوهدة ثم جر السكين صار هذا من أسرع الطرق لموت البهيمة، ويحصل فيه رحمة بها وإراحة سريعة. ثم قال رحمه الله تعالى ويذبح غيرها، يعني غير الإبل من بهيمة الأنعام السنة فيها الذبح للنحر، الذبح للنحر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أتي بكبشين فوضع قدمه على صحافهما وذبحهما وقال بسم الله والله أكبر. فأخذنا من هذا الحديث أن السنة في غير الإبل الإضجاع، وأن يضع قدمه على رقبتها، وأن يقول بسم الله والله أكبر، وأن لا يربط الرجلين أو يمسك بالرجلين واليدين، وأن لا يربط الرجلين واليدين ولا يمسك بهما، وإنما يصنع كما في حديث أنس فقط. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أضجعهما على شقهما الأيسر لأنه سيذبح بيده اليمنى صلى الله عليه وسلم. هذه السنة في كيفية النحر، ولا شك أن ترك البهيمة ترفس أطيب للحمها ويساعد أكثر في خروج اللحم، بخلاف المسك فإن المسك يحد من خروج اللحم، والشارع متشوف لتدفق الدم، نقول لحم. لتدفق الدم، الشارع متشوف لتدفق الدم بكثرة، كلما خرج كلما كان أقرب للحل وأطيب للحم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز عكسها. علمنا مما تقدم أن الفرق بين النحر والذبح هو في أن النحر يكون في أسفل الرقبة والذبح يكون في أعلى الرقبة، لكن لو عكس فإن البهيمة يجوز أن تؤكل. وعلمنا من هذه العبارة أن ذبح بهيمة الأنعام بأي طريقة تجزئ، المهم أن تذبح، المهم أن تذبح بأي طريقة، لكن السنة أن ينحر الإبل ويذبح الباقي. وقال بعض العلماء فإن بل إذا عكس فإنها لا تجزئ، لأن هذا الذبح ليس عليه أمر الله ولا رسوله. ولأنه لا يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر إلا هكذا. الراجح المذهب سبب الترجيح أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ليس إلا فعل، كما أن ذبحه أيضا فعل منه صلى الله عليه وسلم، وليس في الباب أوامر لفظية. ولهذا نقول هذه تفيد أن هذا هو السنة، ولا تفيد عدم الإجزاء عند المخالفة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. الأحاديث التي فيها ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة: حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، وحديث أنس وفيه أنه قال بسم الله والله أكبر، وحديث نحره صلى الله عليه وسلم في منى، وليس فيه فيما أعلم نقل لكيفية الذبح من حيث الذكر، والحديث الأخير حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بسم الله اللهم هذا منك وإليك. وهذا الحديث الأخير ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار معنا في الباب حديث أنس وحديث عائشة فقط. ولهذا نقول أن بسم الله واجبة والله أكبر سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك التكبير في حديث عائشة، وهذا دليل على أنه سنة. لكن بسم الله مذكورة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: ويتولاها صاحبها، يعني أن السنة أن يتولى الإنسان بنفسه بيده ذبح هديه وأضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذبح أضحيته وتولى ذبح هديه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أنه إذا تولى ذلك كان أدعى لاستشعار العبادة. إن ذبحها غيره جاز ولا حرج، إن ذبحها غيره جاز ولا حرج. ثم قال رحمه الله: أو يوكل مسلما، يعني ويجوز أن يوكل الإنسان مسلما ليذبح له أضحيته أو هديه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في إكمال ذبح هديه في الحج صلى الله عليه وسلم. ويفهم من النصوص أنه صلى الله عليه وسلم لم يوكل أبدا في الأضحية، وإنما كان يتولى هو ذبح الأضحية، لكن في الهدي بالنظر لكثرة ما سيذبحه وكل علي يكمل الباقي رضي الله عنه وارضاه صلى الله عليه وسلم. وقوله أو يوكل مسلما مفهومه أنه لا يجوز أن يوكل غير المسلم، وهذا أحد الأقوال في المسألة، فأنه لا يجوز للإنسان أن يوكل غير المسلم في ذبح هديه وضحيته، لأنه عمل من باب العبادة فلا يقوم به إلا مسلم، بخلاف ذبيحة أهل الكتاب التي ليست للعبادة فهي من المباحات فيجوز أن يأكل مما ذبح أهل الكتاب. القول الثاني أنه يجوز أن يتولى أو أن يوكل المسلم وغير المسلم ممن تحل ذبيحته، وإلى هذا ذهب الجمهور ونحن قد لا نحتاج إلى هذه المسألة إلا في النادر القليل، لكن بالنسبة للجاليات قد لا يجد المسلم في بلاد غير المسلمين في بلده أو في قريته من يذبح من غير المسلمين، وقد يضطر لمثل هذا. وأنا أقول إن ذبح غير المسلم للهدي والأضحية الأصل فيه الجواز، ولا يظهر دليل واضح للمنع، والله سبحانه وتعالى أجاز ذبيحة أهل الكتاب سواء كانت هدي وأضحية أو غير ذلك، ولا يستطيع الإنسان أن يحرج المسلمين بغير وجود دليل واضح يعتمد عليه، لكن الأحوط لا يتولاها إلا مسلم ويشهدها، يعني ويسند الإنسان أن يشهد إذا لم يكن هو الذي يذبح وإنما وكل، يسند له أن يذبح أن يشهد الذبيحة هديه وضحيته. واستدلوا بأمرين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها اشهدي ذبيحتك أو ضحيتك فإنه يغفر لك مع أول قطرة، وهذا الحديث موضوع ولا تشفع له الشواهد ولا تقويه الألفاظ الأخرى والروايات الأخرى في هذا الباب، بل هو موضوع. الدليل الثاني أنه إذا حضرها وشهدها كان ذلك أدعى لاستحضاره العبادة وخضوعه لله وتعظيم هذه الشعيرة، لكن في الواقع اعتبار هذا سنة ومطلوب فيه نظر، يعني أن نقول الإنسان يسن سنة أن تذهب وتقف عند من وكلته ليذبح فيه نظر، لأنه لا يوجد في النصوص دليل يدل على هذا، بل ربما نقول أن في النصوص ما يدل على عدم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث لما وكل علي انصرف، لما وكل علي رضي الله عنه وأرضاه انصرف ولم يبقى ليشاهد الذبح، فقل ربما نقول ظواهر النصوص أن هذا ليس بسنة. قال رحمه الله ووقت الذبح انتهى من آلية وكيفية الذبح وانتقل إلى وقت الذبح، ومن المتبادر أنه سيبدأ بأول الوقت، ولهذا يقول ووقت الذبح بعد صلاة العيد. وقت الذبح يقصد الأضحية ولهدي التمتع وهدي القران يكون بعد صلاة العيد، والدليل على هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح مكانها أخرى، وهو نص صريح بأن الذبح قبل صلاة العيد لا يجزئ. والقول الثاني أن الوقت يبدأ بعد مضي قدر صلاة العيد ولو لم يصلي العيد، ويظهر أثر الخلاف في مكان أخرت فيه صلاة العيد عن وقتها المعتاد، واستدل هؤلاء بأن المعروف في الشرع تحديد أوقات العبادات بالوقت لا بعمل عبادة أخرى، فالصلاة دخولها وخروجها والصيام بل والذبح من جهة آخر الوقت كلها محددة بالوقت لا بفعل الصلاة، وهذا الاستدلال ليس بشيء لأنه في مقابلة النصوص، فهذه الأقيسة التي تكون في مقابلة النصوص لا عبرة بها مهما ظهر للإنسان أنها قوية ومتينة. فالراجح المذهب. ثم قال: بعد صلاة العيد أو قدره. قوله أو قدره هذا يتناول من لم يكن في مكانه صلاة للعيد لأي سبب. فإذا لم يكن في مكانه الذي هو نازل فيه صلاة العيد فإنه إذا ذهب قدر ما يصلي الإمام العيد يذبح. وتقدير ذلك إما أن يكون بحساب الوقت في بلده إذا كانت تصلى ولكن هذه السنة لم تصلى فينظر كيف كانت تصلى فيذبح بعد مرور هذا الوقت، وإذا كانت لا تصلى ينظر إلى أقرب البلدان إليه فيحسب الوقت بعد صلاتهم يذبح. وقوله رحمه الله تعالى بعد صلاة العيد ظاهر كلام المؤلف يعني ولو قبل الخطبة، ولو قبل الخطبة، فلو صلى العيد ثم انصرف قبل أن يستمع فإن ذبحه صحيح. ثم قال ويومين بعده، لما بين البداية أراد أن يبين النهاية. أفادنا المؤلف أن الحنابلة يرون أن أيام الذبح ثلاثة: يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فقط. واستدل الإمام أحمد على هذا الحكم بأنه مروي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن وقت الذبح يمتد إلى نهاية اليوم الثالث عشر فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة بعده. واستدل أصحاب هذا القول بأنه مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستدلوا بأن أيام التشريق لها أحكام متحدة كقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وكونها أيام للرمي، وكونها أيام لا تصام، كونها أيام للتكبير. فلما اشتركت في جملة الأحكام ناسب ذلك أن تشترك في الذبح. والراجح قول أول لا سيما وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه روي عنه أيضا موافقة الصحابة الذين قصروا وقت الذبح على اليوم الثاني عشر. ومن أوجه الترجيح عند العلماء كثرة من روي عنه من الصحابة القول المنصور، فالآن هذا القول مروي عن خمسة من الصحابة، والقول الثاني مروي عن علي وله قول يوافق فيه الآخرين. وأنتم تعلمون أن المسألة إذا لم يكن فيها نص صريح بداية الذبح فيه نص صريح لكن نهاية الذبح ليس فيه نص صريح، والمسألة إذا لم يكن فيها نص صريح ناسب أن يرجح الإنسان بأمر لا يرجح به في مسائل أخرى. فهنا مثلا نرجح بكثرة الصحابة المروي عنهم وقد نصوا على الترجيح بكثرة الصحابة، وإن كنا في مسائل أخرى قد لا نرجح بكثرة الصحابة لا سيما إذا كان في المسألة نص مروي يدل على رجحان أحد القولين. وهذا من فقه الترجيح أن تعرف متى ترجح بالشيء ومتى لا ترجح به. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره في ليلتهما، يعني ويكره للإنسان أن يذبح الأضحية والهدي في الليل. فهدنا المؤلف أنه يجوز أن نذبح في الليل لكنه مكروه. أما دليل الجواز فهو أن الليل من جملة الوقت الذي هو وقت للذبح، لأن قولنا أن الذبح أربعة أيام هذا يشمل الليالي، وأما الكراهة فلأنه مروي فيه خلاف عن بعض أهل العلم، والحنابلة يرون الكراهة في المسائل التي فيها خلاف. وتقدم معنا أن الخلاف لا يوجب الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل عن المشرع، ومجرد الخلاف ليس دليلا يعتمد عليه الإنسان في تقرير الكراهة. إذن الخلاف لا يوجب الكراهة، لكنه يوجب شيء آخر، وهو أحسنت، وهو الاحتياط، وهو الاحتياط. وكلما قوي الخلاف كلما قوي احتياط الإنسان في المسألة. ولهذا تلاحظ أن الإمام أحمد كلما قوي الخلاف كلما كانت له أقوال كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. ولذلك أحيانا تكون عنه رواية تصل إلى 7 بسبب قوة الخلاف واختلاف الصحابة والتظاهر أو المضادة الظاهرة بين النصوص. فكلما قوي الخلاف تجد أن الإمام أحمد يكون له أقوال أكثر. قال رحمه الله تعالى: فإن فات قضى واجبه. وراد المؤلف أنه إذا فات، أي انتهى الوقت الذي يشرع فيه الذبح، فإن الذبح فات واجبه. والمقصود بالواجب هنا المنذور والمعين. يقول: فإن فات قضى واجبه. والمقصود بالذي يقضى هنا المنظور والمعين. فهمنا من كلام المؤلف أنه إذا فات وقت الذبح فإنه لا يقضى شيء من الأضاحي والهدي إلا الواجب، والواجب هو المنذور والمعين. فالمنذور والمعين، وسيأتينا في كلام المؤلف متى يحصل التعيين، يذبح وجوبا حتى بعد انتهاء الوقت، ويفعل فيه كما يفعل فيما يذبح في الوقت، لأن المنذور والمعين أصبح واجبا في ذمته لا يخرج منه إلا بأدائه. كما أن ذبح الأضحية يقصد منه الشارع أن يذبح وأن يوزع وأن يكون الذبح والتوزيع في الوقت المشروع، فإذا فات أن يكون في الوقت المشروع لم يفت أن يذبح ويوزع، وتحصيل بعض المقاصد الشرعية مطلوب. وفهم من كلام المؤلف أن غير الواجب لا يقضى، وحينئذ هو مخير بين أن يذبحه وبين أن يتركه. فإن ذبحه فهو ذبيحة صدقة وليست أضحية. بناء على هذا، إذا اشترى الإنسان شاة ليضحي بها ولم يعينها وخرج عليه الوقت، ماذا نقول له؟ ولم نكن منذورة ولم يعينها، نقول: أنت بالخيار، إن شئت تذبح وإن شئت تبيع، وإذا ذبحت فليست أضحية وإنما هي صدقة، وإنما هي صدقة. من هنا نعلم أن قول الحنابلة أن الشاة التي اشتراها ليتطوع بها هو مخير بين ذبحها وتركها تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، لأن جميع الذبائح أنت مخير في ذبحها أو تركها. فلو قالوا أنها لا تجزئ أضحية لكان أوضح للحكم، لكان أوضح للحكم. واضح لنا؟ تفضل. طيب، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان بما تكون البهيمة معينة ما هي أحكام التعيين؟ فيقول: ويتعينان، يعني الهدي والأضحية، بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. أفادنا المؤلف أن الهدي والأضحية لا يمكن أن يتعين إلا باللفظ الصريح، لأن يقول هذا هدي أو هذا أضحية، وأن مجرد النية لا تتعين بها الذبيحة. إذا لا يوجد في الشرع طريق لتعيينها لجعلها معينة إلا باللفظ الصريح، أن يقول هذه أضحية أو هذه هدي، ولا مدخل لمجرد النية. يستثنى من هذا الهدي فقط، فبالإمكان تعيينه بالنية مع الإشعار أو التقليد، بالنية مع الإشعار أو التقليد. والتقليد هو أن يعلق على رقبة البعير خرقة أو أي شيء يدل على أنها هدي، والإشعار هو أن يشق صفحة سنام البعير اليمنى. فإذا أشعره أو قلده مع النية تعين هديا، وإن قال هذا هدي تعين هديا. وأما الأضحية فلا سبيل لتعيينها إلا بإيش؟ باللفظ الصريح. وذهب شيخ الإسلام إلى أن الهدي والأضحية كل منهما يتعين بالشراء مع النية ولو لم يتلفظ، وهو مذهب ضعيف، والراجح القول الأول، والراجح القول الأول. وبهذا الآن علمنا أنه لا سبيل لتعيينها إذا كانت أضحية إلا باللفظ الصريح، وإذا كانت هدي إلا باللفظ الصريح أو الإشعار مع النية أو التقليد، تقليد أو الإشعار مع النية. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. إذا تعينت فإنه لا يجوز للإنسان لا أن يبيعها ولا أن يهبها إجماعا، بإجماع أهل العلم، لأنه بتعيينها أصبحت وقف لله وخرجت عن ملكه. ثم قال: إلا أن يبدلها بخير منها. يستثنى من الحكم السابق أن يبدل الأضحية بأضحية خير منها، فحينئذ يجوز. وتعليل ذلك أن هذا الإبدال هو في حقيقة الأمر زيادة وليست نقصا، فهو أبدلها بخير منها. مفهوم كلام المؤلف أن الإبدال يجوز دون البيع والشراء، فلا يجوز أن يبيع ثم يشتري خيرا منها. والقول الثاني أن الإبدال والبيع كلاهما جائز، لأنه إذا جاز الإبدال جاز البيع، فالبيع نوع من الإبدال، ولهذا عرف البيع أنه مبادلة مال بمال، فحقيقة البيع مبادلة والإبدال كذلك. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أبدا أن يبيع الأضحية ليشتري خيرا منها، وينبغي أن يقتصر على الإبدال. لماذا؟ لأنه قد يبيع الأضحية ليشتري خيرا منها ثم لا يتمكن من الشراء، أو لا يجد خيرا منها، أو يجدها بسعر لا يتمكن منه. أما الإبدال فلا خطورة فيه. ولعل الحنابلة نظروا إلى هذه الجهة حينما قصروا الجواز على الإبدال دون البيع، وهو يعني ملحظ جيد، لأنه فعلا يحصل كثيرا أن الإنسان يظن أنه يستطيع أن يشتري خيرا منها ثم يفاجأ أنه لا يتمكن، ويكون فرط بالأضحية الأولى ولم يجد الأضحية الثانية. ثم قال: ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. يشير المؤلف في هذا إلى الأشياء التي يجوز للإنسان أن ينتفع بها من البهيمة التي عينت هديا أو عينت أضحية. فيجوز أن يجوز الصوف ينتفع به، ويجوز أن يشرب لبنها، ويجوز أن يركبها، لكن بشرط ألا يضر بها، بشرط ألا يضر بها. فيشترط في الصوف أن يكون أخذه أنفع للبهيمة، ويشترط في الركوب ألا يضر المركوب، ويشترط في الحلب ألا يضر ابنها. والقاعدة العامة التي تريح الإنسان يجوز أن ينتفع منها بما لا يضرها، بما لا يضرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويتصدق به، يعني إذا جز الصوف يتصدق به، لكن هذا التصدق على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. فإن أراد أن ينتفع به فلا حرج، فإن أراد أن ينتفع به فلا حرج، لكن الأفضل أن يتصدق به لتكون كلها خرجت لله. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يعطي جازرها أجرته منها. لا يجوز للإنسان أن يعطي الجازر أجرته لحما من الأضحية، والدليل من وجهين: الأول أن هذا محل إجماع، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن لا يعطي الجازر من الذبيحة، وقال: نحن نعطيه من عندنا. الثالث أن هذا نوع من المعاوضة، ونحن نقول لا تجوز المعاوضات في الهدايا والأضاحي الموقوفة. وعدم إعطاء الجزار أو الجازر من الأضحية على سبيل المعاوضة لا يمنع من إعطائه على سبيل الهدية، فإن هذا ليس من باب المعاوضة، والجزار مثله مثل باقي الناس، يجوز أن يهدى أو أن يتصدق عليه. ثم قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. قال رحمه الله تعالى: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. فهذا الحكم يشمل الأضحية إذا عينت وإذا ذبحت، وهو ينصرف بالدرجة الأولى إلى المذبوحة، لأن هي التي ممكن أن يؤخذ جلدها. فإذا ذبحها لا يجوز للإنسان أن يبيع الجلد، لأنه تقدم معنا أصبحت هذه البهيمة وقف لا يجوز بيعها ولا بعضها معاوضة، لأنه من باب بيع الأوقاف، لكن يجوز أن ينتفع كما قال المؤلف، يجوز أن ينتفع بجلدها. ومعلوم أنه يجوز أن ينتفع بجلدها، لأن الإنسان يأكل من أضحيته وينتفع باللحم والمرق، فمن باب أولى أن ينتفع بالجلد والصوف وما شاء من أضحيته، الانتفاع الشخصي. لكن الممنوع هو المعاوضة المالية، الممنوع هو المعاوضة المالية فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تعيبت ذبحها وأجزأت. ما زال الكلام عن الأضحية المعينة التي تم تعيينها، فهذه الأضحية إذا تعيبت عنده فإنه يجوز أن يذبحها وتجزئ عنه، ولو تعيبت بأحد العيوب الأربعة المانعة للإجزاء فكذلك يجوز أن يذبحها وتجزئ عنه. ومقصود المؤلف إذا تعيبت من غير تعد ولا تفريط، أما إذا تعيبت بتعد منه وتفريط فإنها لا تجزئ، وعليه أن يبدلها مكانها شاة أخرى تشابهها في الجودة، لأن البهيمة بعد التعيين تعتبر أمانة في يد هذا الرجل، والقاعدة أن يد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، أما إذا تعدى وفرط فإنه يضمن. وتقدم معنا مرارا أن التعدي والتفريط أمر نسبي يرجع إلى نظر المفتي، أنه لا يمكن وضع قاعدة عامة لمسائل التعدي والتفريط، وأنه ينبغي على المفتي إذا لم يحسن في هذه الصنعة ما هو الشيء الذي يعتبر تعدي وتفريط والذي لا يعتبر، عليه قبل أن يفتي أن يسأل المختصين هل هذا العمل يعتبر تعدي وتفريط أو لا يعتبر تعدي وتفريط، لأن هذه الأمور دائما قد تشكل على المفتي، لأن الذي يحسنها هو من مارس العمل في السلعة محل السؤال. فلذلك أقول أنه هذا يرجع إلى نظر المفتي، ولا يمكن وضع قاعدة عامة تشمل جميع أنواع التعديات والتفريط. ولهذا عشرات الحوادث التي يتردد الإنسان فيها في مسائل الأضاحي، يقول وضعت الأضحية في شبك وكلفت الحارس أن يضع لها الماء والطعام ثم نسي وماتت جوعا، يقول وضعت الأضاحي في شبك مناسب إلا أن فتحته كبيرة فأدخلت رأسها وجرحت وماتت. والسؤال المشهور حين تنزيل الأضاحي من السيارة سقطت وانكسرت، فتوجد صور كثيرة ووضع ضابط صعب، لكن في كل صورة من هذه الصور مع سؤال السائل يتبين للإنسان. يقول رحمه الله تعالى: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذه الذي تعيبت إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه لا يجزئ أن يذبحها، بل عليه أن يأتي بغيرها، لأنها واجبة في ذمته سليمة، فلا يخرج من العهدة إلا بأخرى سليمة. والواجبة في ذمته هي التي تعينت أو المنذورة، عفوا ليست التي تعينت، هي المنذورة أو الذي وجب عن ترك دم في الحج، أو الواجب لدم متعة أو قران، هذه كلها تجب في الذمة، فعليه أن يأتي بغيرها إذا تعيبت، لأنها واجبة في ذمته، واجبة في ذمته ولم تجب بالتعيين. هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.